من عليا قولوا لسه عايشة وكل شيء حلو في عينيا الصعبان عليه الصعبان عليه وبيطمن عليا قولوا لسه عايشة وكل شيء حلو في عينيا الصعبان عليه قالي يعني بري حيني وجرحني جرح هاي قالي يعني لو بموت بالبعض أنا هغلط وأبين قالي يعني بري حيني وجرحني جرح هاي قالي يعني لو هموت بالبعض أنا هغلط وأبين قال صعبان عليه وبيطمن علي Yeah.